الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه هي الحلقة 14 من حلقات مقرر النحو والصرف لقسم الدعوة والاحتساب للمستوى الثالث من ذلك القسم لطالبات الانتساب المطور وطلابه. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سيتصل حديثنا عن باب إن وأخواتها التي هي الأحرف الستة الناسخة التي تدخل على الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر، فتنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الثانية ويسمى خبرها. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتناول جانبين. الجانب الأول هو مواضع كسر همزة إن، والجانب الثاني هو دخول لام الابتداء بعد إن المكسورة. أما مواضع كسر همزة إن فأقول وبالله التوفيق، إننا نعلم أن إن قد تكون مكسورة الهمزة وقد تكون هي أن المفتوحة الهمزة. متى يجب أن تكون مكسورة الهمزة؟ يجب في إن هذه أن تكسر همزتها في مواضع معروفة، سنتناول بعضها حسب ما قرر في هذا المنهج إن شاء الله تعالى. فنقول الموضع الأول من المواضع التي يجب فيها أن نكسر همزة إن هو أن تقع إن في ابتداء الجملة. إذا وقعت إن في ابتداء الكلام فيجب أن تكسر همزتها ولا تفتح. مثلا لو بدأت أنا جملة أو بدأت خطبة أو بدأت كلاما أو حديثا فقلت إن الصبر جميل، أنا أتحدث مع أي شخص فبدأت كلامي جملة جديدة فقلت له إن الصبر جميل، فيجب علي أن أكسر الهمزة لا أن أفتحها. لماذا؟ لأن إن وقعت في ابتداء الكلام في ابتداء جملة، ولا نعني بابتداء الجملة أن تقع في أول السطر مثلا أو في أول خطبة أو في أول حديث أو في أول كلام مستقل بدأناه لتونا، لا، وإنما نقصد أن تكون في أول جملة مستقلة. إذا وقعت إن في أول جملة في ابتداء جملة فيجب كسر همزتها حتى وإن كانت تلك الجملة مسبوقة بكلام. فالمقصود بوقوعها في ابتداء الجملة أو في ابتداء الكلام هو أن تكون في ابتداء جملة مستقلة سواء سبقت بكلام أو لم تسبق. شاهد ذلك قول الله تعالى مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، ابتدأت سورة القدر بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. إن هنا يجب كسر همزتها. لماذا؟ لأنها وقعت في ابتداء الكلام، وقعت في ابتداء الكلام فوجب كسر همزتها. ومثل ذلك قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، وقعت في ابتداء الكلام فوجب كسر همزتها. الموضع الثاني الذي يجب فيه كسر همزتها هو أن تقع بعد القسم، أو بعبارة أخرى في بداية جواب القسم. إذا وقعت إن بعد القسم أو بعبارة أخرى في بداية جواب القسم فيجب كسر همزتها، كما في قول الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ياسين والقرآن، قوله والقرآن هذا قسم من الله تعالى بالقرآن. أين جواب القسم؟ جواب القسم في قوله إنك لمن المرسلين، فكسرت همزة إن هنا لوقوعها بعد القسم. إذا وقعت إن بعد القسم وجب كسر همزتها. ومثله قول الله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. حاميم والكتاب، والكتاب هذا قسم من الله بالكتاب المبين. بعد ذلك جاء جواب القسم في قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فوجب كسر همزة إن، لأن إن إذا وقعت بعد القسم وجب كسر همزتها. ومثله قول الله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقوله وقولنا على سبيل المثال والله إن محمدا لكريم، وقولنا على سبيل المثال ورب الكعبة ورب الكعبة إن كلام محمد صدق، وما أشبه ذلك. إذا وقعت بعد القسم وجب كسر همزتها مطلقا. الموضع الثالث الذي يجب فيه كسر همزتها أيضا هو أن تقع محكية بالقول. معنى هذا الضابط هو أن تقع بعد لفظ من ألفاظ القول، سواء كان لفظ القول في صيغة الفعل المضارع أو الماضي أو الأمر أو في صيغة المصدر أو في صيغة اسم الفاعل أو في أي صيغة، وجاءت إن في بداية مقول القول بعد هذا اللفظ. إذا جاءنا لفظ من ألفاظ القول وجاءت بعده إن واقعة في بداية المقول فيجب كسر همزتها، كما في قول الله تعالى على سبيل المثال قال إني عبد الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، قال إني، يجب كسر همزة إن. لماذا؟ لأنها وقعت بعد لفظ القول مبدوءا بها مقول القول، فيجب كسر همزتها إذن. ومثل قول الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن وقعت بعد القول مبدوءا بها مقول ذلك القول. ومثل قول الله تعالى قال إني لعملكم من القالين، قال إني. وقوله تعالى قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، قال ألم أقل لكم، ماذا قال لهم؟ إني أعلم غيب السماوات والأرض. بداية القول هي كلمة إني، فوجب كسر الهمزة حينئذ. ومثله أيضا قولنا على سبيل المثال قال زيد إنه حاضر مساء، قال زيد إنه حاضر مساء، وهكذا. كلما وقعت إن بعد لفظ يدل على القول مبدوءا بها ذلك القول أي مقول القول فيجب كسر همزتها. الموضع الرابع أيضا الذي يجب فيه أيضا كسر همزة إن هو أن تقع اللام بعدها. إذا وقعت اللام بعد إن فيجب كسر همزة إن، كما في قوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله. فإن هنا جاءت بعدها لام التوكيد داخلة على خبر إن وهو كلمة رسول، ولذلك وجب كسر همزتها. ومثله قول الله تعالى والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. لماذا وجب كسر همزة إن هنا؟ نقول لأنها وقعت بعدها اللام المؤكدة، فإذا وقعت اللام بعد إن وجب فيها ماذا؟ وجب فيها أن تكسر همزتها. هذه مواضع أربعة يجب فيها كسر همزة إن، فإذا فتحت إن في أحد هذه المواضع فإنك ستكون مخطئا ولاحنا، فيجب أن تلتزم كسرها. أما ما يتعلق بدخول لام الابتداء بعد إن المكسورة الهمزة وهو الجانب الثاني أو المبحث الثاني في هذه الحلقة، فنقول إن لام الابتداء قد تدخل بعد إن المكسورة، وفائدتها فائدة لام الابتداء هذه التوكيد، فإنها تأتي بعد إن لتوكيد مضمون الكلام وتقوية معنى الجملة التي تدخل عليها. ودخول لام الابتداء بعد إن المكسورة على نوعين، نوع جائز ونوع واجب. نبدأ أولا بالنوع الجائز، ونعني بالجائز أن الإتيان به وتركه جائزان، إنما يأتي به المتحدث إذا رأى أن المقام يستدعي التوكيد، وإذا رأى أن المقام لا يستدعي التوكيد ترك تلك اللام، فالأمر مداره على الجواز لا على الوجوب. نقول الموضع الأول من المواضع التي يجوز فيها دخول اللام ولا يجب أن تدخل على الخبر. لام الابتداء تدخل جوازا على أحد أمور، على أحد أمور أربعة. الأمر الأول هو خبرها، خبر إن المكسورة الهمزة، ومن ذلك قول الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة. كلمة ذو هنا هي خبر إن، وقد دخلت عليها لام الابتداء المؤكدة كما نرى. وإن ربك، رب هو اسم إن، والخبر هو ذو، وقد دخلت عليه لام الابتداء، قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة. هذا الدخول جائز هنا، وقد دخلت على خبر إن. ومثله قول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك. اسم إن هو الاسم الموصول الذي، وخبرها هو كلمة رادك، وقد دخلت عليها لام الابتداء المؤكدة جوازا، ودخولها هنا جاء على خبر إن المكسورة الهمزة. ونقول نحن مثلا إن محمدا لكريم، إن محمدا لكريم، كريم هو الخبر وقد دخلت عليه اللام. ومن ذلك قول الله تعالى أيتها العير إنكم لسارقون، إنكم لسارقون، دخلت اللام، لام الابتداء المؤكدة دخلت على خبر إن. إذن الأمر الأول الذي تدخل عليه اللام المؤكدة بعد إن المكسورة هو خبر إن. الأمر الثاني الذي تدخل عليه اللام، لام الابتداء المؤكدة بعد إن المكسورة هو اسم إن، كما تدخل على الخبر يجوز أيضا أن تدخل على الاسم. ومن ذلك قول الله تعالى إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة، فعبرة هو اسم إن مؤخر، وقد دخلت عليه لام التوكيد، لام الابتداء المؤكدة، والخبر هو شبه الجملة في ذلك. ومن ذلك قول الله تعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى، فآيات هو اسم إن المؤخر، وقد دخلت عليه اللام كما نرى. ومثله قول الله تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ومواضع كثيرة أو شواهد كثيرة في القرآن على دخول لام الابتداء المؤكدة على اسم إن. الأمر الثالث الذي تدخل عليه لام الابتداء بعد إن المكسورة هو معمول خبر إن، بمعنى أن يكون عندي إن واسمها وخبرها، والخبر عامل في معمول تدخل عليه لام الابتداء المؤكدة، لا تكون داخلة على اسم إن ولا على خبرها، وإنما على معمول لذلك الخبر، على معمول لذلك الخبر. مثل أن نقول على سبيل المثال إن زيدا لطعامك آكل، أصل الجملة إن زيدا لآكل طعامك، إن زيدا لآكل طعامك، فالطعام مفعول به لآكل، آكل اسم فاعل يعمل عمل فعله فينصب المفعول به وهو كلمة طعام. فدخلت لام الابتداء المؤكدة على المعمول، معمول الخبر، الخبر هو آكل وقد عمل في طعام، وقد دخلت لام الابتداء المؤكدة على ذلك الطعام، على المعمول المفعول به الذي هو مفعول به لآكل، آكل هو الخبر. إن زيدا لطعامك آكل، إن زيدا لطعامك آكل. وكقولنا على سبيل المثال إن اللص لبيتك سارق، إن اللص لبيتك سارق، بيت مفعول به لسارق الذي هو اسم فاعل وهو الخبر، سارق هو خبر إن هنا وهو مرفوع، وقد عمل في كلمة بيت فهي مفعول به للخبر، وقد دخلت لام الابتداء على ذلك المعمول، فقلنا إن اللص لبيتك سارق، إن الصديق لأخاك مكرم، معناها إن الصديق لمكرم أخاك، لم تدخل اللام على الخبر وإنما دخلت على معمول الخبر، فقلنا إن اللص لأخاك مكرم، فأخاك هذا مفعول به لمكرم الذي هو الخبر وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل، فقد نصب المفعول به وهو أخاك، فدخلت لام الابتداء على هذا المعمول، دخلت لام الابتداء على هذا المعمول، وهذا الدخول جائز في الكلام، والغرض من دخوله هو التوكيد كما ذكرنا في دخوله على الخبر إن ودخوله على اسم إن. الأمر الرابع والأخير الذي تدخل عليه لام الابتداء المؤكدة بعد إن المكسورة هو ضمير الفصل، ضمير الفصل. قد يقع ضمير الفصل بين أمرين فتدخل عليه لام الابتداء بعد إن المكسورة. ضمير الفصل ما هو؟ ضمير الفصل ضمير يؤتى به واقعا بين المبتدأ وخبره، أو بين ما أصله المبتدأ وخبره، ليفصل في الأمر ويزيل اللبس، لأن الخبر قد يتوهم أنه صفة أو تابع للمبتدأ، قد يتوهم أن الخبر صفة للمبتدأ أو تابع له، وأن الخبر لم يأتي بعد، فقطعا لهذا اللبس وإزالة لهذا الوهم يأتي ضمير الفصل ليفصل في القضية. إنما سمي ضمير الفصل لأنه يفصل في الأمر، يفصل في القضية، فيؤكد أن ما بعده هو الخبر في الحقيقة وليس صفة ولا أي تابع من التوابع، ولهذا فإننا سميناه ضمير، أو فلهذا فإن النحويين سموه ضمير الفصل. هذا الضمير يقع بين اسم إن وخبرها، وإذا وقع بين اسم إن وخبرها فقد تدخل عليه لام الابتداء المؤكدة، كما في قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق. إن هنا مكسورة الهمزة كما نرى، واسمها هو اسم الإشارة، هذا اسم الإشارة الذي هو كلمة هذا هو اسم إن. ونرى أن لام الابتداء قد دخلت على ضمير الفصل الذي وقع بين اسم إن وبين الخبر الذي هو كلمة القصص، الذي هو كلمة القصص. القصص هو الخبر، هو مرفوع كما نرى، وقد وقع ضمير الفصل وهو كلمة هو بين هذا الذي هو اسم إن وبين الخبر الذي هو كلمة القصص، وجاز دخول لام الابتداء على هذا الضمير، إن هذا لهو القصص الحق. ومثل قول الله تعالى وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن الصافون. إن هنا أين اسمها؟ اسمها هو الضمير المتصل بها وهو ناء. وأما خبرها فهو كلمة الصافون، ونراه مرفوعا وعلامة رفعه الواو، وقد وقع ضمير الفصل وهو كلمة نحن بين اسم إن وبين خبرها، فدخلت لام الابتداء المؤكدة عليه، فقيل وإن لنحن الصافون. إذا نحن هنا هو ضمير الفصل بين اسم إن وخبرها، وقد دخلت عليه لام الابتداء المؤكدة كما نرى. ومثله قول الله تعالى وإنا لنحن المسبحون، وإنا لنحن المسبحون، فدخلت لام الابتداء على نحن الذي هو ضمير الفصل الذي فصل بين اسم إن وبين خبرها. اسم إن أيضا هنا هو الضمير المتصل نا، و خبرها هو كلمة المسبحون، خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وقد فصل بين الاسم والخبر بضمير الفصل نحن، ودخلت لام الابتداء جوازا على هذا الضمير، أعني ضمير الفصل. إذن هذه أربعة مواضع أو أربعة أمور تدخل عليها لام الابتداء جوازا بعد إن المكسورة الهمزة. هذه هذا ما يتعلق بالدخول الجائز. أما الدخول الواجب فيجب دخول لام الابتداء بعد إن المكسورة الهمزة إذا تحققت ثلاثة شروط. أولا أن تكون إن مخففة لا مشددة، والشرط الثاني أن تهمل ولا تعمل. ذكرنا عندما تحدثنا عن تخفيف إن المكسورة الهمزة أنها إذا خففت يجوز أن تعمل ويجوز أن تهمل، فإذا أهملت فهذا الشرط، هذا هو الشرط الثاني من شروط وجوب دخول لام الابتداء المؤكدة بعدها. والشرط الثالث ألا يظهر قصد الإثبات في الكلام، ألا يظهر قصد الإثبات في الكلام، بمعنى أن الكلام يحتمل الإثبات والنفي ولا يكون الإثبات مقطوعا به. إذن هذه ثلاثة شروط لوجوب دخول لام الابتداء بعد إن المكسورة الهمزة. الشرط الأول أن تخفف لا تثقل، والشرط الثاني أن تهمل ولا تعمل، والشرط الثالث أن لا يظهر قصد الإثبات في الكلام، بمعنى أن يكون الكلام موهما للنفي والإثبات معا، فحينئذ يجب دخول هذه اللام لتبت في الأمر. إذا توافرت هذه الشروط الثلاثة وجب دخول لام الابتداء بعد إن المكسورة الهمزة المخففة، مثل قولنا إن زيد لمنطلق، لنطبق الشروط على هذا المثال. إن زيد لمنطلق، إن هنا حرف توكيد ونصب مخففة من الثقيلة كما نرى، وزيد أين اسم إن هنا؟ اسمها سيكون بما أنها أهملت لن يكون لها هنا اسم. إذا أهملت إن المخففة من الثقيلة فلن يكون لها اسم، فسيكون الاسم الذي بعدها وهو زيد مبتدأ ماذا مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، واللام هي لام التوكيد، ومنطلق هو الخبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، واللام هنا دخلت على الخبر وجوبا. لماذا؟ لأننا لو لم ندخلها لقلنا إن زيد منطلق. إن كما نعلم يأتي حرفا نافيا كما يأتي مؤكدا مخففا من الثقيلة، فتلتبس علينا هنا إن النافية بإن المخففة من الثقيلة، إن النافية موجودة في الكلام الفصيح كما في قوله تعالى إن الكافرون إلا في غرور، يعني ما الكافرون إلا في غرور، ليس الكافرون إلا في غرور. فهنا لو لم ندخل اللام التي تجعل الكلام مثبتا قطعا لتوهم السامع أن إن قد تكون نافية وبالتالي يكون الكلام منفيا لا مثبتا، فلقطع هذا الوهم وجب دخول اللام فقيل إن زيد لمنطلق، وجب دخول اللام هنا. لماذا؟ لأن إن مخففة من الثقيلة مهملة ولا يظهر لنا قصد الإثبات، قد يكون الكلام مثبتا وقد يكون منفيا لو لم توجد اللام، أما إذا وجدت اللام فقد قطعت في الأمر وأصبح مثبتا قطعا ولا يحتمل أن يكون منفيا، لأنه لا يقال ما زيد لمنطلق، لا تدخل لام التوكيد إذا كان الكلام ماذا منفيا. إذن الشروط متوافرة في هذا المثال فوجب دخول اللام كما نرى هنا، وتسمى هذه اللام اللام الفارقة لأنها تفرق بين النفي والإثبات في مثل هذه الأساليب والجمل. طيب ما الحكم لو غاب شرط من الشروط الثلاثة؟ لو اختل أحد الشروط الثلاثة لم يجب دخول اللام، بل يصبح دخولها جائزا لا واجبا حينئذ، لأن الالتباس لا يعود موجودا، الالتباس بين النفي والإثبات لا يعود موجودا حينئذ، وذلك إذا كانت مثلا مخففة ومعملة، لأنك إذا أعملتها ستنسب الاسم الذي بعدها وبالتالي ستكون غير ملتبسة بإن النافية، لم يعود الكلام محتمل لأن تكون نافية، لأن إن النافية لا تعمل النصب في الاسم الذي بعدها، فلم يعد هناك احتمال إلا أن تكون إن هنا مخففة من الثقيلة عاملة، فقد نصبت الاسم الذي بعدها كما في قولنا إن زيدا لم إن زيدا منطلق، يجوز أن آتي باللام وأن أتركها فأقول إن زيدا منطلق وأقول إن زيدا لمنطلق، يجوز الترك ويجوز الإثبات. ومثل ذلك لو لم تخفف فقلنا إن زيدا لمنطلق فأيضا لا تجب اللام لأنها مثقلة، فلا تلتبس بإن النافية، لأن إن النافية مخففة وليست ماذا، وليست مشددة مثقلة. وكذلك لو غاب الشرط الثالث لم يجب، وهو كما قلنا سابقا أن لا يظهر قصد الإثبات، فلو ظهر قصد الإثبات مع تخفيف إن فلا يجب حينئذ الإتيان باللام، لأنها لا تحتمل الالتباس بالنفي. لماذا؟ لأن قصد الإثبات ومعناه ظاهر في الكلام، ومن ذلك قول الشاعر أنا ابن أبات الدين من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن، فهو يريد وإن مالكا كانت كرام المعادن، فهو يريد الفخر وإثبات أن مالك التي ينتمي إليها كرام الأصول والأرومة والمعادن والأصل، فلا يمكن أن تحتمل النفي هذه الجملة، لا يمكن أن يكون الشاعر يريد أن يقول ما كانت المالك كرام المعادن، فيريد أن يمدحهم وأن يفخر بهم لأنهم قومه، أنا ابن أبات الدين من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن، يريد وإن مالكا كانت كرام المعادن، فلا حاجة إلى اللام هنا لأنه لا لبس بين النفي والإثبات في هذا المقام، لا لبس بين النفي والإثبات في هذا المقام، فالإتيان بها وتركها إذن جائز، فالإتيان بها وتركها إذن جائز. وهكذا تركها الشاعر لأنه يريد الإثبات، فهو في مقام فخر ولا يمكن أن يحتمل النفي، لأنه لو احتمل النفي لما كان هناك فخر كما دل البيت. إذن قصد الإثبات ظاهر، فليست اللام واجبة بل مدارها على الجواز. إذن خلاصة الكلام أن اللام إنما تجب بعد إن المخففة المكسورة الهمزة إذا كانت مخففة مهملة وقصد الإثبات غير ظاهر، فإن لم يكن أحد الشروط موجودا فلا يجب الإتيان باللام بل يجوز الإتيان به وتركه، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Oh.